الموكل بها، والمصدق بتشديدها هو صاحب المال الذي وجبت فيه الزكاة. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. العثري الذي يشرب بعروقه من غير سقي نخلا كان أو زرعا، والنضح الماء الذي يحمله الناضح، والناضح هو البعير أو الثور الذي يستقى عليه الماء، والأنثى ناضحة ويقال سانية. وأخرج مسلم عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وفي رواية: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وفي أخرى مثله، إلا أنه قال بدل التمر ثمر. والأوسق جمع وسق، والوسق ستون صاعا، والأواقي جمع أوقية، وهي باتفاق 40 درهما من الفضة. قال الحميدي بعد هذا الحديث ذكره البخاري في كتابه بعد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. ثم قال البخاري: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت. كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. هذا آخر كلام البخاري في هذا. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. وفي رواية: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. قوله صدقة يعني زكاة، وقوله إلا صدقة الفطر بالرفع على البدلية وبالنصب على الاستثناء. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.